قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تقبيل الحجر. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تقبيل الحجر. تقبيل الحجر، الحجر هو الحجر الأسود الذي في زاوية من زوايا الكعبة، وهي الزاوية التي عند الباب أو الذي عندها باب الكعبة، فالترجمة تتعلق بتقبيله، وتقبيله وكذلك استلامه وتقبيل ما يستلم به والإشارة إليه عند عدم الوصول إليه، هذه أمور جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتعلق بالحجر الأسود. فإذا تمكن الإنسان من الوصول إليه من غير أن يؤذي أحدا في الوصول إليه قبله، وإن لم يتمكن وتمكن من أن يمد يده ويلمسه ويمسح بيده يقبل يده، أو ما مسحه الذي مسحه من يده يقبله. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا، فإنه إذا حاذاه يشير إليه ويكبر، يشير إليه ويكبر. وهذه أمور ثلاثة تتعلق بالحجر الأسود. أبو داود رحمه الله عقد هذه الترجمة وأتى بحديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: والناس يسمعون، يخاطب الحجر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. فهذا يدلنا على أن المعتبر أو المعول عليه في تقبيله هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقبله ما قبل، وهو إنما قبل اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس تقبيله من أجل تحصيل البركة منه ومن أجل كون الإنسان يريد منه نفعا أو ضرا. فالأمر كما قال عمر رضي الله عنه: لا، إنك لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. فدل هذا على أن تقبيله إنما هو اتباع للسنة وامتثال لما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهو قد قبل الحجر فنحن نقبله. ولهذا فإن بقية الأركان وبقية الجدران لا تقبل ولا تمسح إلا للركن اليماني، فإنه يمسح ولا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يقبله، النبي صلى الله عليه وسلم مسحه وسلمه ولم يقبله، فإذا يقبل ولا يمسح ولا يقبل، وكذلك لا يشار إليه، وكذلك لا يشار إليه، لأن التقبيل والمسح والإشارة هي من خصائص الحجر، هي تتعلق بالحجر الأسود. وأما الركن اليماني فإنه يمسح ولا يقبل ولا يشار إليه، ولا تقبل اليد إذا لمسته، وإنما إذا تمكن من الوصول إليه مسحه بيده فقط، لا تقبيل ولا إشارة، ولا تقبيل اليد عندما تمسح به بخلاف الحجر الأسود. وبقية الأركان لا تستلم، وبقية الجدران كذلك لا تمسح، والمتبع والمعول عليه في ذلك ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو تقبيل الحجر الأسود. وهذا يدلنا على أن تقبيل الجدران، تقبيل الحجارة، أن ذلك لا يشرع أن يقبل أي حجر في الدنيا إلا الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولو لم يقبله ما قبلنا، كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلا يقبل جدران قبر من القبور، ضريح من الأضرحة، ولا أي حجارة، وإنما التقبيل للحجارة خاص بالحجر الأسود. أما المسح فإنه يكون للحجر الأسود، ويكون للركن اليماني، ويكون الركن اليماني. هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك كما قبلتك، يدلنا على أن الإنسان يعول على السنة ويتبع السنة ولو لم يعلم الحكمة، وأنه لا يتوقف معرفة، يتوقف العمل بالأحكام الشرعية على معرفة الحكمة. فالواجب هو الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت الحكمة وجاء شيء يدل عليها فيكون ذلك زيادة بصيرة وزيادة معرفة، وإلا الاستسلام والانقياد يكون بمجرد ما يأتي الخبر وبمجرد ما يأتي الأمر من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عابس. عن عابس بن ربيعة هو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.